الطالعين في مهد فاتمة تفما أعلاها هي بنت من هي زوجوما هي أم من ماذا يراني في الفخار أباها في مهد فاتمة تفما أعلاها هي بنت من هي زوج من هي أم من ماذا يراني في الفخار أباها فما أعلاها هي بنت من هي زوج من هي أم من ماذا يراني في الفخار أباها في الفخار أباه.